السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، عنوان هذه المحاضرة احفظ الله يحفظك، وهي للمرة الثانية تقال ولا تزال تكرر ما دام في الأرض إسلام وما دام في الأرض مسلمون. من يتق الله يحمد في عواقبه، من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانت كأركانه. صح عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وأحمد أنه قال لابن عمه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. زاد أحمد في المسند: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث صحيح، وهو وصية محمد عليه الصلاة والسلام للأولين والآخرين. قال بعض الصالحين: إذا أردت أن توصي حبيبك أو صاحبك أو ابنك فقل له احفظ الله يحفظك. وقال أحد العلماء: تأملت في هذا الحديث فكدت أدهش لما فيه من المعاني الجليلة. ولذلك قال سليمان بن داود عليه السلام وعلى أبيه: تعلمنا مما تعلم الناس ومما لم يتعلم الناس، فما وجدنا كحفظ الله في الغيب والشهادة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه لمعاذ ولأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولهذه المحاضرة عناصر، منها: المحب الطبري يقفز من السفينة بحفظ الله، البرامكة ضيع الله فضيعهم الله، العصفور في حفظ الله وفي كلاءته ينقل للحية رزقها، الرجل الإسرائيلي يرسل رسالة في خشبة في البحر فيوصلها عالم الغيب والشهادة، صلة ابن أشيم أحد الصالحين يحميه الواحد الأحد من الأسد وهو في الصحراء، عقبة بن نافع أحد الصحابة يخترق غابة إفريقيا فيتكلم بحفظ الله مع الوحوش فتعود إلى مستعمراتها، سيف الله أبو سليمان خالد بن الوليد يتكلم مع الروم فينصره الله بكلمة رائعة، إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيتذكر عظمة الله فينصره الله ويحفظه الله، نوح يركب البحر فيتذكر الواحد الأحد ويتخلى عن الأضداد والأنداد فيعلي الله كلمته، يونس بن متى في ظلمات ثلاث يحفظه الله يوم حفظ الله في الرخاء. يوسف عليه السلام يسبح في اليم فيحفظه الله في المآزق. موسى بن عمران تدلهم عليه المصائب فيجتبيه الواحد الأحد. الحسن مع الحجاج في صراع رهيب. الأوزاعي مع عبد الله بن علي العباسي في مجلس من مجالس الموت. أعرابي يتكلم مع الحجاج في الحرم. الثوري مع أبي جعفر يصمده بحجة. هذا وبقية العناصر سوف ترد والله المستعان. وإنها لوصية للأولين والآخرين، وإن هذه المحاضرة لا توجه لصنف من الناس، إنما هي للملوك وللأمراء وللوزراء وللموظفين وللأطباء وللمهندسين وللتجار وللفلاحين وللرجال وللنساء. دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منكوس. يا حافظ الآمال، يا حافظ الآمال، أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقادني متخشعا لما رآك منعتني. حفظ الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قالها يعقوب لما ضاع منه يوسف، وتذكر يعقوب أن الذئاب سوف تأكل يوسف، فقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وتذكر أن الفرقة حلت بينه وبين ابنه الحبيب، فقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وتذكر أن ثلبة كبده ما يدري هل يعود أم لا، فقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال بعض العلماء ضاع يوسف من أبيه يعقوب 40 سنة، فرده الذي هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أتى المحب الطبري أحد علماء الإسلام إلى سفينة فركبها، فلما اقترب من الشاطئ وهو في 70 من عمره أراد أن يجلف إلى الشاطئ فقفز، فأراد الشباب أن يقفزوا وهم معه فما استطاعوا. ذكرها ابن كثير، قالوا له كيف استطعت وما استطعنا وأنت شيخ؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. العين يحفظها الله إذا حفظت الله. السمع يحفظه الله يوم يحفظ الله. اليد، الرجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ووزراء من بني العباس برامكة أعطاهم الله المال، الذهب، الفضة، طلوا قصورهم بكل شيء من الألوان، حتى قال بعض المؤرخين كانوا يطلون قصورهم بماء الذهب، لكن ضيعوا أوامر الله. في داخل القصور معصية، غناء وخمر ومجون وضياع وتضييع للصلاة وزنا وفحش، فأخذهم علام الغيوب. الذي يمهل ولا يهمل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحانه ما أقدره. ولا إله إلا الله ما أعظمه، ولا إله إلا الله ما أجله. وفي أثر قدسي، رقاب الملوك بيدي، إذا أردت أن أقسم ملكا قسمته أو ملكا. ولكن صحب الحديث، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما عذبته. هؤلاء الوزراء أخذوا في غداة واحدة، سلط الله عليهم أحب الناس إليهم هارون الرشيد، كان صديقهم، كان أخاهم الخليفة الملك. فغضب عليهم ضحى قبل الظهر، فأخذ شبابهم فقتلهم بالسيف قبل الظهر، وأخذ أشياخهم فأودعهم في السجن، وأخذ أبناءهم فجعلهم في المستعمرات تحت الأرض، وأخذ النساء فأوصد عليهم في الغرف، بكاء هنا وبكاء هناك ودمع هنا ودمع هناك. قالوا لأحدهم أظنه يحيى بن خالد البرمكي: ماذا أنزلكم في هذا المنزل في الظلام بعد هذه النعم، بعد الذهب، بعد الحرير، بعد الديباج؟ قال وهو يبكي: دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها وما غفل الله عنها. دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها وما غفل الله عنها. دعوة المظلوم جاءت ترد رافعا ذراها، أولها ردت على أخراها. قيل لعلي أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه: كم بين العرش والتراب؟ قال: دعوة مستجابة. كم بين العرش والتراب؟ لم يجب بالأميال ولا بالكيلومترات ولا بالمقايسات، وإنما قال: دعوة مستجابة يرفعها الله على الغمام حتى تصل إليه، ثم يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكان يقول عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه ذلك لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخذ البرامكة، فبقي الشيخ أبوهم في السجن 7 سنوات، طالت أظافره وطال شاربه، ما وجد مقراضا يقلم أظفاره، ما وجد مقصا يأخذ من شاربه، ما وجد سواكا. كان يتوضأ ويبكي في مكانه ويقضي حاجته في المكان وفي زنزانته، بعد النعيم، بعد السرير، بعد الديباج. سلبوا، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم إلى مقابرهم، يا بئس ما نزلوا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من الذي يصرف الأمور إلا الله؟ من الذي بيده المقاليد إلا الواحد الأحد؟ من الذي يأخذ رقاب الناس ويؤدي لهذا من هذا إلا الله؟ فاعتمد على الله. ولذلك ندد الله بالمشركين والمتخلفين والفجرة، فقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: رأى رجل عصفورا يطير من شجرة إلى شجرة وبفمه لحم، العصفور ينقل اللحم بفمه، فصعد هذا الرجل إلى نخلة فوجد فيها حية عمياء، في أصل النخلة وفي رأسها حية عمياء، فكان إذا اقترب منها العصفور وشوش لها بصوته ففتحت فمها فوضع قطعة لحم. حية رزقها يصلها إلى رأس النخلة بعصفور وهي عمياء، يوسوس لها العصفور فترفع فمها. من الذي دل العصفور؟ الواحد الأحد رب العصفور. من الذي رزق الحية؟ الحي القيوم رب الحية. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال ابن رجب وهو يروي عن أحد الصالحين، أظنه مالك بن دينار، قال: نمت في حديقة فاستيقظت من نومي وأنا في الحديقة، وإذا بحية أخذت زهرة في فمها وهي تزيل عني الذباب والبعوض عن وجهي. سبحان الله، ونحن نقر كرامات الأولياء ونشهد أنها حق وقد أقرها أهل السنة والجماعة، ولكن الشاهد: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وروى البخاري في صحيحه في باب الوكالة أن رجلا من بني إسرائيل ذهب إلى أخيه يستلف منه ويقترض 1000 دينار، فقال له الإسرائيلي الآخر: كلاهما مؤمنان مصدقان بالله الواحد الأحد، قال: أسلفني 1000 دينار أنا محتاج وفقير. قال: من يكفلك؟ أنا لا أعرفك. قال: الله يكفلني. قال: رضيت بالله. ومن رضي بالله أعطاه الله ما تمنى وسلمه. قال: رضيت بالله، وهل بعد الله من مطلب؟ يقول النابغة الذبياني لنعمان بن المنذر: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. يقول حلفت لك فتريد وراء الله قسم؟ حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. لئن بلغ الواشون عني وشاية لم أبلغك الواشي أغش وأكذب. قال من يقتلك؟ قال الله الواحد الأحد. قال رضيت بالله تعالى بالصك. فكتب صك. فلما بقيت خانة الشهادة قال من يشهد لك؟ قال يشهد لي الله. قال رضيت بالله شاهدا. فكتبوا وشهد على ذلك الحي القيوم وأخذ الصك وأعطاه 1000 دينار وذهب الإسرائيلي من أخيه لا يدري أين يذهب ولا يدري أين منزله لكن توكل على الله. ولما أتى بعد حين وأتى في وقت أداء القرض ووقت أداء السلف والمال ذهب هذا الإسرائيلي ليركب البحر وليوصل هذا الدين إلى صاحبه. فإذا أمواج البحر تضطرب وإذا الهول أمامه فعاد ثم عاد إلى الشاطئ فما وجد سفينة ولا قاربة فدمعت عيناه وقال يا ربي. أخذ كفيلا فقلت أنت الكفيل فرضي بك. وطلب شاهدا فقلت أنت الشاهد فرضي بك. يا ربي اللهم ادفع له هذا المال. وأخذ خشبة ونقرها ووضع فيها 1000 دينار ثم كتب رسالة إلى صاحبه ثم قال بسم الله ووضعها في الماء. فأخذها الكفيل الذي ما بعده كفيل والشاهد الذي ما بعده شاهد وأخذت تتدحرج على ظهر الماء ما تغرق. الرجل ذاك في نفس الميعاد خرج ليستقبل صاحبه في السفينة على الموعد. فانتظر فما قدم السفينة، انتظر فما أتى قارب، انتظر صاحبه فما أتى، وإذا بالبحر يرمي عليه خشبة. قال لا أفوت سفري ولا مشواري، آخذ هذه الخشبة حطبا لأهلي. وذهب فكسر الخشبة فوجد 1000 دينار ووجد الرسالة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال ابن كثير وأبو نعيم بسندين جيدين كان صلة بن أشيم في خراسان يغزو، كان يغزو مع قتيبة بن مسلم. هذا صلة بن أشيم من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وهو في صلاة في عبادة في بكاء. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فقل لأهل الغناء، قل لأهل البلوث، قل لأهل الطرب، قل لأهل الفواحش صلة ابن أشيم من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وهو في دعاء وفي مناجاة. قلت لليل، قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسماء. فأتى يصلي، كان قتيبة بن مسلم يقول الحمد لله الذي جعل في جيشي مثلك يا صلة. كان إذا قام يصلي الليل يأخذ بردة ب1000 دينار ويطيبها ويقول اللهم إنك جميل تحب الجمال ما لبستها إلا لك. فيلبسها في الليل فإذا أنت النهار خلعها، ما يتجمل للناس. ولو أن التجمل للناس مطلوب لكن الله الجميل الذي يحب الجمال كما في صحيح مسلم. فخرج من الجيش بعد أن نام الجيش ودخل الغابة وقام يصلي يتنفل ويبكي وهو في الجبهة في سبيل الله قريبا من كابر التي ضيعناها يوم ضيعنا لا إله إلا الله. بنفسي تلك الأرض ما أحسن الربا وما أحسن المصطفى والمتربعة. قام يصلي فأتى الأسد عليه، وأنتم تعرفون الأسد حيدر الهزبر الليث الذي سمته العرب ملك الحيوانات، له 99 اسم. إذا زار في واد ينتقل العرب يرتحلون من الوادي ما يصارعه أحد. فأتى الأسد فخرج عليه وهو في الصلاة فدار بصلة وصلة في الصلاة. قالوا فما تحول وما تحرك وما اضطرب. فلما سلم من ركعتين قال يا حيدرة يا ليت إن كنت أمرت بقتلي بأكلي فكلني، فإنه ليس معي سلاح إلا حماية الله، وإن كنت ما أمرت بقتلي فلن تسلط علي فاذهب واتركني أصلي. فقام الأسد فلوى ذنبه وخفض صوته وذهب يقولون كأنه جرو الكلب حتى دخل جحرة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال أحد علماء المسلمين: لما أطعنا الله سخر لنا الوحوش، ولما عصينا الله سلط علينا الفئران. ولذلك يقول أحد المسلمين من الأدباء: لما رأى إسرائيل هاجمت بلاد العرب وأخذت المقدس، وأفغانستان أخذها الروس يوم ضيعنا الله، يقول: أيا عمر الفاروق هلك عودة، أيا عمر الفاروق هلك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حصين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله ينشو ويبهر، نساء فلسطين تكحن بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصفر، وليمون يافا يابس في أصوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر؟ لا، يوم أتى عمر لفتح بيت المقدس ماذا أتى؟ أتى معه مولاه، وعمر يقول لمولاه: اركب أنت ساعة وأنا أركب ساعة. قال: يا أمير المؤمنين، يلقان القواد ووجوه الناس وأنت تقود الجمل؟ قال: لا أم لك، من أنا؟ كنت أسمى في الجاهلية عمير، اركب ساعة وأنا ساعة. فكان عمر يقود الجمل وخادمه يركب ساعة، ثم ينزل الخادم ويركب عمر. فلما أشرف عمر على قواد الجيوش، على قادة الجيوش، عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية، تقدم عمر، قال: أخجلتنا يا أمير المؤمنين، أتقود الجمل؟ قال: يا عمرو، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. حذر قتيبة بن مسلم فتح كابل وطوق كابل، فلما اقتربت ساعة الصفر وسلت السيوف وتنزل النصر من السماء، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، قال قتيبة بن مسلم: التمسوني محمد بن واسع الأزدي أحد الصالحين الأخيار، أين هو؟ فذهبوا فوجدوه قد صلى الضحى وجعل رمحه هكذا واعتمد على الرمح وهو يدعو الله في النصر: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نصرك الذي وعدتنا. فعادوا إلى قتيبة فبكى قتيبة، قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن إصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. عقيدة لقيها السلف الصالح، لقي بها السلف الصالح آداءهم فنصرهم الله. ولذلك في ترجمة خالد: وكلكم يعرف خالد، من الذي لا يعرف أبا سليمان؟ من الذي لا يعرف سيف الله المسلول الذي سله على المشركين؟ التقى بالروم، وظن خالد أن الروم عددهم نسبي، كان جيش خالد 32,000، وجيش الروم كان عدده 280,000. وفي الصباح مع طلوع الشمس أقبلت كتائب الروم تتهدر، السيوف تلمع مع الشمس، تنزل الكتيبة ألوف، وبعدها كتيبة، وبعدها كتيبة، وبعدها كتيبة، حتى امتلت الأودية والجبال والسهول. أين يلتجئ خالد؟ إلى هيئة الأمم، إلى مجلس الأمن، إلى من؟ إلى الله الواحد الأحد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأتى القادة حول خالد، وصدق خالد مع الله في ذاك اليوم، باع نفسه، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تظلمون خالدا، لقد ابتاع أعتده وأدرعه في سبيل الله، باع نفسه. فكتب خالد إلى شيخ بواد السماوة وهو عربي مسلم اسمه عياض بن غنم، ولذلك تقول العرب: أكثر كتاب في التاريخ كتاب خالد إلى عياض بن غنم. نص الكتاب، يعني الأمر أعجل من ذلك، ما عند خالد وقت يملي ولا يفتح، أخذ رسالة وكتب إلى شيخ قبائل العرب: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى عياض بن غنم، إياك أريد أدركنا. من خالد بن الوليد إلى عياض بن غنم، إياك أريد أدركنا. ووصلت الرسالة، وتمهل خالد لئلا يشتبك في الحرب مع الروم، ووصلت الرسالة إلى عياض بن غنم فبكى يوم قرأ الرسالة، وقام في قبائل العرب وحشد الحشود، وما أتى الليلة الثانية إلا وقد حشدوا مع خالد بن الوليد. لكن هيهات، قبائل الروم 280,000 كالجبال، جيش عرمرة متدربون وقادة. فلما خرجوا قال أحد المسلمين لخالد: يا خالد، ما أكثر الروم وما أقلنا، اليوم نفر إلى جبل سلمى وآجة. فدمعت عينا خالد وقال: بل إلى الله الملتجا. ثم جرد السيوف، وما أتى 3 أيام إلا وقد أوقعهم في كربة وفي سحف ومحك لا يعلمه إلا الله، وانتصر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال أهل التاريخ على قوله سبحانه وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خرج عقبة بن نافع قائدا من المسلمين ليفتح شمال إفريقيا، فلما وصل إلى شمال إفريقيا ودخل غابة إفريقيا الموحشة، وإذا الأسود في طريقه والحيات والعقارب، فقام فصلى ركعتين وخرج مترجلا حتى صعد على صخرة وسط الغابة وقال: أيتها الأسود، يكلم الأسود في غابة إفريقيا، أيتها الأسود، أيتها السباع، أيتها الحيات، أيتها العقارب، نحن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، جئنا نفتح الدنيا بلا إله إلا الله، محمد رسول الله، ادخلي في بيوتك. قالوا فدخلت في دحورها وخرج. قال محمد إقبال: بمعابد الإفرنج كان أذاننا، قبل الكتائب يفتح الأمطار، يفتح الأمطار، لن تنس إفريقيا ولا صحراؤها، فجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف رؤوسنا، لم نخش يوما غاشما جبارا. هؤلاء هم الذين حفظوا الله فحفظهم الله. ويأتي حفظ الله لأنبيائه ورسله على مبدأ: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من الذي يطفئ النار؟ الله. ومن الذي ينجي من اليم؟ الله. ومن الذي يكسر الحديد لأوليائه؟ الله. ومن الذي يصل الحبل بعبده؟ الله. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وضعوا إبراهيم عليه السلام في المنجنيق، وأوشعلوا له نارا وأوقدوها، وقالوا: تعال ألقوه في النار. أتى جبريل في تلك اللحظة إلى إبراهيم عليه السلام فقال: يا إبراهيم، ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وفي الصحيح موقوفا على ابن عباس عند البخاري قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وكلمة قالها محمد عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ألقوه في النار وهو في الهواء يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي أثناء وقوعه قال الله للنار: كوني بردا وسلاما، وخرج ونجا. موسى عليه السلام يدخل إلى فرعون، وبينما هو قبل أن يدخل إلى الصروان والديوان ويعرف أن الموت في الديوان. من الذي في الديوان فرعون الطاغية؟ السيوف، الموت الأحمر، الدم، إرهابي فتاك، دكتاتوري مجرم، أعلن خساره في الدنيا والآخرة، ملعون. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فأتى كلام الذي هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وتكلم معه بقوة وحفظه الله، نزل إلى الميدان قال ألقوا، فلما ألقوا أوجس في نفسه خيفة، فأتاه كلام الذي هو خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، قال لا تخف إنك أنت أعلى، أنت مع الله. ولذلك يقول سيد قطب لما قال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، قال نحن الأعلون سندا، والأعلون مثنى، ميراثنا من الله وعزنا من الله وصلتنا بالله، أو كلاما يشبه هذا. لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت أقوى، وأنت معك الله، وإذا كان معك الله فمن تخشى. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ألقى العصا ونجا ودخل البحر، فلما ضربه بالعصا أراد أن يدخل، قال الله له ادخل ولا تخف، فأنجاه الله. وفرعون لما ضيع الله ضيعه الله. قال أهل العلم دخل يونس بن متى السفينة فتموجت بالريح وعصفت، لأن المعصية أليمة والمعصية وخيمة العواقب، لأنه ما استأذن الله أرسله الله إلى قومه فما استأذن في الخروج. قال ربانها وكبتنها معنا عاصف فلنقترع، فاستهموا فوقعت القرعة عليه، من تقع عليه القرعة يقول نطرحه في اليم في البحر، فوقعت عليه، فاستهموا زانية فوقعت عليه فساهم فكان من المدحضين، وفي الثالثة وقعت عليه فألقوه في الليل. لكن من يحفظ؟ الله. ألقوه في الليل فابتلعته الحوت فأصبح في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة اليم وظلمة الحوت. فلما أصبح في بطن الحوت انقطعت صلاته بالمخلوقين جميعا، لا ولد لا زوجة لا أهل لا قوم لا مال لا رئاسة لا منصب. وقال وهو في الظلمات في آخر الليل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وانطلقت لا إله إلا الله إلى ربي لا إله إلا الله مباشرة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال بعض أهل التفسير سمعت الملائكة قول يونس بن متى وهو في ظلمات ثلاث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فبكوا وقالوا يا رب عرفنا الصوت ولكن ما ندري أين يونس. الملائكة ما تدري هل هو في أي قارة، ما تدري هل هو في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في البحر أو في النيل أو في دجلة، لكن يدري الواحد الأحد، يدري بالمكان والزمان، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني، يقول لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني لو كانت حبة كالسمسمة وكانت في صخرة وكانت مقفلة طماء يأتي بها الواحد الأحد. قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف ما ندري أين مكانه، لأنه معروف صوته معروف، كان دائما يسبح، كانت في نهاره وفي ليله دائما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فعرف صوته في الملأ. ولذلك بعض الناس يعرف صوته بالتسبيح، وبعض الناس يعرف صوته بالفجور والغنى. وما يستوي اليزيدان، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم، فريق في الجنة وفريق في السعير. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى، وأكثر ذكره في الأرض دعبا لتذكر في السماء إذا ذكرته. بكت الملائكة وقالت يا ربي صوت معروف من عبد معروف ما ندري أين مكانه، قال أنا أدري، فنجاه الله بكلمة كل. وقذفه الحوت في الصحراء، وكان عريان ما عليه من الملابس شيء، فأنبت الله عليه في الحال شجرة من يقطين، فأكل من ثمرها وتظلل بظلها واكتسى، وأرسله الله إلى قومه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لماذا؟ حفظ الله في الرخاء فحفظه في الشدة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال الذهبي وابن كثير وغيرهما: لما فتح عبد الله بن علي العباسي دمشق، هذا ملك من الملوك، أمره عجيب وخبره غريب، عم أبي جعفر المنصور من أبناء عبد الله بن عباس، ما كان يتبسم البسمة هذه لا يعرفها، ملك حرسه ما يقارب 30,000. دخل دمشق قالوا قتل في ساعة واحدة 36,000 من المسلمين، وأدخل بغاله وخيوله في المسجد الأموي الجامع الكبير، ثم جلس للناس قال للوزراء: هل يعارضني أحد؟ قالوا لا. قال: هل ترون أن أحد سوف يعترض علي؟ قالوا: إن كان فالأوزاعي. والأوزاعي محدث أمير المؤمنين في الحديث، أبو عمرو زاهد وعابد، راوية البخاري ومسلم. قال: تعالوا به. فذهب الجنود إلى الأوزاعي فما تحرك من مكانه. قال: يريدك عبد الله بن علي. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، انتظروني قليلا. فذهب فاغتسل ولبس أكفانا تحت الثياب، لأنه يعرف أن المسألة موت، قتل، موت أحمر دم. ثم قال لنفسه: الآن أنت الآن آن لك يا أوزاعي أن تقول في الله ولا تخشى في الله لومة لائم. فدخل على هذا السلطان الجبار، فغضب السلطان لما رآه. قال الأوزاعي وهو يصف القصة: دخلت فإذا صماطين من الجنود صفان قد سلوا السيوف ولاقوا بين رؤوسها، فدخلت من تحت السيوف حتى بلغت إليه وقد جلس على سرير بيده خيزران، وقد انعقد في جبينه عقدة من الغضب. قال: فلما رأيته والله الذي لا إله إلا هو كأنه أمامي ذباب. تعرف الذباب؟ ذباب. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ووالله ما تذكرت أهلا ولا مالا ولا زوجة، وإنما تذكرت عرش الله إذا برز للناس في يوم الحساب. قال: فرفع طرفه وبه من الغضب ما الله به عليم، ما يتكلم إلا بالدم، والسياف واقف عنده مسلول السيف، والوزراء جلوس عن يمينه وعن يساره يريدون ملك في الدنيا. بني العباس يقول شاعرهم: نحن بني العباس نجلس على الكراسي. أخذوا ملك الدنيا 600 سنة، حتى كانوا يطاردون مغرب الشمس ويطاردون نقفور كلب الروم ويطاردون كل ملحد في الأرض. فلما جلس قال: يا أوزاعي، ما رأيك في الدماء التي أرقناها وهرقناها؟ قال يحياتي بالسند في موقف ينسى الإنسان اسمه. قال: حدثنا فلان، بالرواية كأنه من صحيح البخاري، حدثنا فلان قال حدثنا ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. فان كان من هؤلاء فقد اصبت، وان لم يكن فدماؤهم في عنقك. قال: فنكت بالخيزران ورفعت عمامتي انتظر السيف، ورايت الوزراء يستحضرون ثيابهم ويرفعونها عن الدم. قال: وما رأيك في الأموال؟ قال: إن كانت حلال فحساب، وإن كانت حرام فعقاب. قال: خذ هذه البدرة، كيس مملوء من الذهب. قال: لا أريد المال. قال: فغمزني أحد الوزراء، يعني خذ الكيس، لأنه يريد أدنى علة أن يقتله. قال: فأخذ الكيس فوزعه على الجنود حتى بقي الكيس فاضيا، فرمى به وخرج. ولما خرج قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قلناها يوم دخلنا وقلناها يوم خرجنا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. يقول أحد الصالحين لابنه: أدلك على القوة التي لا تغلب؟ قال: نعم. قال: على الله. دخل المهدي الخليفة العباسي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي المسجد أكثر من 500 من طلبة الحديث أهل العمائم والمحابر والأقلام. وفيهم مالك بن أنس، فقام الناس جميعا إلا بن أبي ذئب أحد العلماء من رواة البخاري ومسلم، فقال المهدي الخليفة العباسي: يا ابن أبي ذئب، قام الناس لي جميعا إلا أنت ما قمت. قال: والله الذي لا إله إلا هو لقد أردت أن أقوم لك، فلما تهيأت للقيام تذكرت قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت هذا القيام لذاك اليوم. قال: اجلس، والله ما بقيت في رأسي شعره إلا قامت. والخوفتني كلمة من القرآن: يوم يقوم الناس لرب العالمين، أردت أن أقوم لك فتركت القيام لذاك اليوم، لأنه لا يقام إلا لله الواحد الأحد. قال طاووس بن كيسان، وهو من تلاميذ ابن عباس الأبرار الأخيار، وهو من رواة البخاري ومسلم والمسانيد، قال: دخلت الحرم أعتمر. قال: فلما أديت العمرة جلست عند المقام بعد أن صليت ركعتين. قال: ولما انتهيت من صلاة ركعتين جلست ألتفت بالناس وأنظر إلى البيت، وإذا بجلبة السلاح والسيوف والدرق والحراب، فالتفت فإذا هو الحجاج بن يوسف. حجاج هذا أمير السفاك، تقول فيه ليلى الأخيلية: حجاج أنت الذي ما فوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد. تقول: أنت يا حجاج ما فوقك إلا الله، ثم الخليفة، ثم أنت الثالث. كان حجاج قتل 100 نفس، وقتل سعيد بن جبير، قال الحجاج: رأيت في المنام أن الله قتلني في كل نفس قتلتها مرة، إلا سعيد بن جبير قتلني على الصراط به 70 مرة. دخل الحجاج فسمع الجلبة عنده قوية خدم وحرس وجنود، قال: فرأيت الحراب فجلست مكاني. قال: وبينما أنا جالس وإذ برجل من أهل اليمن فقير زاهد عابد أقبل، فطاف بالبيت ثم أتى يلف ليصلي ركعتين، فتعلقت حربة من حراب الحجاج أمام الحجاج بثوب هذا اليمن العرابي، فوقعت على الحجاج فمسكه الحجاج. قال: من أنت؟ يقول العرابي: قال: مسلم. قال: من أين أنت؟ قال: من اليمن. قال: كيف أخي عندكم؟ أخوه ظالم مثله، اسمه محمد بن يوسف، هذا الحجاج بن يوسف. قال: كيف تركت أخي؟ يعني كيف صحة أخي؟ قال: تركته سمينا بدينا. يقول: أبشرك، أما السمين فسمين بدينا، لكن له ناحل في الدين سمين. قال: تركته سمينا بطينا، يعني كثير البطن، كبير البطن. قال: ما سألتك عن صحته لكن عن عدله. قال: تركته غشوما ظلوما. قال: ما تدري أنه أخي؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الحجاج. قال: أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس: ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت. قال: فأفلته الحجاج. لماذا؟ لأنه توكل على الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وقف الحسن البصري إمام التابعين، نفضله على كثير من الناس، الحسن ابن سعيد البصري أبو سعيد. اجتمع القراء عند قصر الحجاج يطلبون أعطيات أرزاق، فلبس الحسن البصري ثيابه وأتى على القراء، قال: بئس أنتم، قبحتم، رققتم نعالكم، وشففتم ثيابكم، وتطيبتم، تطلبون الدنيا بعلمكم، أنتم المتأكلين. ثم سب الحجاج، قال: هذا، والحجاج بالقصر وعند الحجاج استخبارات، قال: هذا الغشوم الظلوم يقرأ القرآن على لخم وجذام، ويعظ وعظ الأبرار، ويبطش بطش الجبارين، ويلبس لباس الفسقة. فنقلوا الكلام إلى الحجاج، قال الحجاج: علي به والله لأقتلنه هذا اليوم. وقتل الناس عند الحجاج كذبح الدجاج، قتل الناس عند الحجاج كذبح الدجاج. فأرسل إلى الحسن، فلما سمع الحسن قال الجنود: أنظروني قليلا. فدخل في غرفة مع الواحد الأحد، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه الله. فبكى وقال: يا ربي، يا ذا القدرة التي لا تضام والركن الذي لا يرام، أسألك أن تسخره لي وأن تنصرني عليه. ثم خرج، وفي أثناء الطريق قلب الله قلب الحجاج لأن قلب الحجاج بيد رب الحجاج، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فأتى يرتعد، فر من الموت وفي الموت وقع، فدخل عليه الحسن، فقام الحجاج فاستقبله عند ركن الباب وقبله على رأسه وأخذ غالية من طيب وطيب لحية الحسن وقال: هيجناك يا أبا سعيد، اعذرنا، خوفناك، لا نعود إلى ذلك. فلما خرج قال الوزراء: أين وعودك وأيمانك؟ قال: ما دخل علي حتى كان عندي من أرهب الناس. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وذكر الشوكاني، ولعلي أطيل من القصص لأن نفسها عجيب وتستملح، ذكر الشوكاني وغيره وقد ذكرها في الفتح، في فتح القدير، أن الزهري المحدث الكبير دخل على هشام بن عبد الملك الخليفة، فقال هشام للعلماء وكانوا جلوسا عنده: من الذي تولى كبره؟ الذي تولى كبره في سورة النور هو عبد الله بن أبي بن سلول، في الفاحشة، في فاحشة رمي عائشة بالفاحشة طهرها الله وزكاها الله. فخاف العلماء لأن هشام كان ناصبيا يبغض علي ويدعي ويزعم أن الذي تولى كبره علي رضي الله عنه وأرضاه. قال لمسلم بن يسار: من الذي تولى كبره يا مسلم؟ أحد العلماء قال: الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. قال: كذبت، الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول. ثم قال للآخر: من الذي تولى كبره؟ فأخبره فكذب. ثم قال للزهري محمد بن مسلم بن شهاب: من الذي تولى كبره؟ قال: الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت. قال: بل كذبت أنت وأبوك وجدك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، والله الذي لا إله إلا هو لقد حدثني علقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وحدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. فارتعد الخليفة وقال: هيجناك، سامحه. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويبقى حفظ الله عز وجل ورعايته لأوليائه، لكن من هو الذي يحفظ الله ليحفظه الله؟ لأن الله يقول: لكل أواب حفيظ. لكل أواب حفيظ، الأواب الرجاع إلى الله، كثير التوبة والندم والاستغفار، كثير العبادة، كثير الإنابة، والحفيظ الذي يحفظ حدود الله. وحفظ الله يأتي باختصار بتقوى الله، وتقوى الله أداء ما أمر واجتناب ما نهى وتصديق ما أخبر، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وتقوى الله أن يكون أخوف الذي تخاف منه هو الله، لأن كل شيء إذا اقتربت منه أمنته إلا الله، إذا اقتربت منه خفته. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتقوى الله قال فيها أبو الحسن علي رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وأنا سوف أفصل التقوى في جمل عل الله أن ينفع بها. سمى الله حفظ الصلاة وأداء حفظه، فقال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فمن حفظ الصلاة في أوقاتها وخشوعها وخضوعها وجماعتها حفظه الله يوم يضيع الناس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كان عمر وهو مطعون في سكرات الموت يقول وعيناه تهراق بالدموع: الله الله في الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من حفظ الصلاة حفظه الله، ومن ضيع الصلاة ضيعه الله. فمن حفظ الصلاة حفظه الواحد الأحد. وكان يكتب لرؤساء الأقاليم والأمراء: عليكم بالصلاة فإنها أول الإسلام وآخر ما تفقدون من دينكم. والله قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. واعلم أنك لا تحافظ على الصلاة إلا بثلاثة أسباب: أولها أن تؤديها في وقتها، فلو أخرتها إلى أن يخرج الوقت ما قبلها الله إلا بعذر، وتلف ويرمى بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتنا. وأول ما يحاسب عليه العبد في القبر الصلاة، فمن حفظها حفظه الله يوم تضيع الأفهام وتضل العقول وتندهش الأفكار. وحفظ الصلاة بالسبب الثاني في جماعة، فلا صلاة إلا في جماعة إلا من عذر، يوم ينادى بها في المساجد، يوم يقول لك المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقوم من فراشك وتزحف إلى المسجد ليحفظك علام الغيوب. ويقول عليه الصلاة والسلام في الفقرة الأولى في الوقت، لما قال له ابن مسعود ما أفضل العمل، قال الصلاة في وقتها. وعند الترمذي والحاكم الصلاة في أول وقتها. وهذا هو الحفظ. السبب الثالث أن تؤديها بخشوع وخضوع، وأن تعيش مع الإمام وهو يقرأ عليك وتستمع هذا القرآن العجيب والنبأ العظيم الذي طرق الدنيا. واعلم كما قال ابن القيم أن مواقف الناس في الآخرة وفي العرصات كمواقفهم في الصلاة. ومن حفظ الله أن تحافظ على الوضوء، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فتكون دائما متوضئا متطهرا ليحفظك الله من شياطين الإنس والجن. تذهب إلى العمل وأنت متوضئ، تجلس على مكتبك وأنت متوضئ، في الفصل، في السيارة، في الطيارة. ويعجب ربك للعبد يتوضأ لا يعلم بطهارته إلا هو. من الذي يعلم أن من الناس من يدخل المسجد ليصلي وهو جنب، ويظن الناس أنه طاهر لكن علام الغيوب؟ ولذلك قال بعض العلماء الوضوء سر بين العبد وبين الله. قال عقبة بن عامر الجهني، والحديث عند أحمد في المسند، روحت إبلي، كان راعي إبل من الصحابة، ما عندهم قوت إلا المزارع وإبل، قال روحت إبلي وقد أبهار الليل، قال فأرحتها وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث الصحابة في مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد فاته شيء من الحديث، فات عقبة شيء من الحديث. قال فجلست بجانب عمر بن الخطاب، وانا ما أغلى من عمر، سلام عليك يا عمر، ما أحسن الجليس وما أحسن الجار. قال فجلست بجانب عمر فسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء حديثه يقول من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان على الله حقا أن يرضيه. فقلت، يقول عقبة، فقلت ما أحسن هذا. قال فالتفت إلي عمر وقال التي قبلها أحسن منها. قال فسكت، فلما انتهى المجلس سلمت على عمر، قلت ما هي التي قبلها وهي أحسن منها؟ قال أما كنت معنا هذه الليلة؟ قلت لا، روحت إبلي وتأخرت فما حضرت إلا الآن. قال يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث في البخاري هذا النص فقط. وعند الترمذي زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أحسن منها. من قال بعد الوضوء ولحيته تتقاطر وجسمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقل لبلال العزم إن كنت صادقا، أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا، به ترقى أبواب الجنان الثمانية. ومن حفظ الله حفظ العبد لقلبه، أن يحفظه من الشهوات والشبهات. هذا المضغة إذا ضاع منك ضاع منك كل شيء. قطعة اللحم هذا هو القلب، التقوى ها هنا. ألا وإن في الجسد مضغة، في الحديث الصحيح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب إذا أصلحته بالذكر وبطاعة الله صلحت اليد والعين والسمع والرجل والبطن والفرج. فأصلح قلبك. إلا من أتى الله بقلب سليم. قال القلب السليم الذي ما داخلته شهوة ولا شبهة، وقال القلب السليم الذي ليس فيه إلا الله، وقال القلب السليم الذي هو الذي امتلأ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهدي قلوبنا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يسجد لله يهدي قلبه، من يأتي إلى المسجد يهدي قلبه، من يرفع يديه يهدي قلبه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الهادي هو الله. فلو علم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والله لا يجعلك الله أنت تأتي لهذه المجالس والدروس والمحاضرات والخير والذكر كمن أعرض وجلس في مقاهي اللغو والزور والفاحشة ومع الغناء الماجل ومع كل قول رخيص. لا والله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فإذا أتيت الله وأنت تمشي أتاك بطاعته سبحانه وتعالى وبحبه وهو يهرول. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله. من حفظ الله أو من حفظ العبد لربه سبحانه وتعالى أن يحفظ قلبه من الشهوات والشبهات، فيسلم قلبه لله ويملأ قلبه بحب الله وبذكره سبحانه وتعالى ليهديه سبحانه وتعالى سواء السبيل. قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكل الناس لهم قلوب، لكن هنا قلب نكرة، يعني قلب فاهم، قلب فقيه، قلب مبصر. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك لام الله قوما ما استفادوا من جوارحهم فقال فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ومن حفظ العبد لربه أن يحفظ لسانه، واللسان هذا أمره عجيب وخبره غريب، وأكثر السيئات وذنوبنا ومعاصينا من ألسنتنا. فلا إله إلا الله كم هتك من عرض، ولا إله إلا الله كم سجل من معصية، ولا إله إلا الله كم لطخ من سيئة وكم هدم من حسنة. يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ وقد سأله، ويوم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على أنوفهم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله يقول في مدح الأولياء الصالحين: والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل ما لا ينفع في الآخرة أو كل ما يضر في الآخرة هو لغو. ولذلك قال ابن مسعود: والله ما أحق، والله ما شيء أحق بحبس بطول حبس من اللسان. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلتغنك إنه ثعبان. أخطر شيء اللسان. ومن حفظ الله لعبده يحفظه في لسانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ضمان من محمد عليه الصلاة والسلام أن من حفظ فرجه ولسانه عن الحرام ضمن له الجنة عند الله الواحد الأحد. وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن المتقين هم الذين يحفظون ألسنتهم، اللسان. كان أبو بكر يبكي ويخرج لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. ومن حفظ العبد لربه تبارك وتعالى أن يحفظه في السمع، وأن لا يستمع إلا قولا غال كريم طيب، لأن الطيب من المؤمنين لا يسمع إلا طيبا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مشارك الخنا سامع الخنا كقائل الخنا، والراضي بالخنا كفاعل الخنا، وشاهد مجالس الزور كقائل الزور، ومطعم الماكول كالآكل. فالمسلم كما قال سبحانه والذين لا يشهدون الزور، قال بعض المفسرين لا يسمعون الكلام الباطل الزور، وقيل لا يؤدون شهادة الزور المعروفة. ومن حفظ العبد لربه حفظه لبصره، وكم جنى البصر على القلوب. وأنت متى أرسلت طرفك رائدا إلى كل عين أتعبتك المناظر، أصبت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. العين إذا انطلقت إلى الحرام فهي سهم من سهام إبليس، من غض طرفه عن الحرام أبدله الله حلاوة إيمانا يجد حلاوته في صدره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون. العين إذا شردت فإنما هي سهم يقع في القلب، وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل. قال أحد الصالحين كم من نظرة أودت في حفرة، وكم من عين أدخلت في نار، وكم من التفاتة أعقبت ندما في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. فالعين غضها عن المحارم، غضها عن الصور الخليعة، غضها عن معاصي الله عز وجل، ليحفظ الله عليك إيمانك لكل أواب حفيظ. ومن حفظ الله حفظ البطن عن المطعم الحرام. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في صحيح مسلم أن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر عباده بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الحديث. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فقال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب له. وقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، هذا يروى عنه صلى الله عليه وسلم. قال يا سعد أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ثم قال اللهم أطم مطعمه، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فما كان يدعو إلا ودعاءه مستجاب، وما كان يرمي رمية إلا وتصيب بإذن الله، لأنه طيب مطعمه وعرف من أين يأكل ومن أين يشرب. فمما يحفظ الله به العبد أن يتخلى عن الربا والحرام والغش، وأن يعرف ملبسه ومسكنه وماكله ومدخله ومخرجه، ليكون حافظا لله في ماله وفي دخله. حفظ الله عز وجل كثيرا من الناس في أعمالهم كالصالحين جميعا والرسل عليهم الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، ومنهم على سبيل المثال ولا أذكر الكثرة الكاثرة، لكن أذكر من المتأخرين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد العادل، حضرته الوفاة وأطفاله ليس عندهم من المال شيء، خليفة أنفق المال في سبيل الله، فجمع ابناءه وقيل 7 أو 8 وبالبنات كانوا 14، فدمعت عيناه وقال يا أبنائي ما خلفت لكم مالا، خلفت لكم الواحد الأحد، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، لا ما تركت لكم مالا، إن كنتم طائعين فسوف يحفظكم الله، وإن كنتم عصاة فما تركت لكم ما تستعينون به على المعصية. هذا اجتهاده وهذا رأيه الخاص به رضي الله عنه وأرضاه، ثم مات. لكن فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. حفظ الله أبناءه بعده حتى قال العلماء كان أبناؤه من أغنى الأغنياء في الناس، وأتى القاهر خليفة العباسي فقال أكتنز للدهر، أحتفظ بالمال للأيام والليالي السوس، فحفر برة في الأرض خزانات وملأها من الذهب والفضة، لكن ما اعتمد على الله، وقال لأبنائه يا أبنائي لا تخشوا الفقر، ملأت لكم في هذه الخزانات والبرك ما لو وزع على أهل بغداد لكان كل بغدادي تاجر. فماذا فعل به لما خالف أمور الله وفرط؟ أخذ من خلافته خلعا، وسلب سلبا، وأخذ فسملت عيناه بالحديد الحار حتى أصبح أعمى، ثم أخذت أملاكه وصودرت إلى الخليفة من بعده وأخذت قصوره، وأصبح يقف في المسجد الجامع في بغداد يقول مما لله يا عباد الله. قالوا فانظر إليه يوم ضيع الله كيف ضيعه الله، وانظر لذاك يوم حفظ الله حفظه الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. عبد الملك بن مروان حضرته الوفاة وقد تكرر هذا، فأخذ يقول يا ليتني ما عرفت الخلافة، يا ليتني ما عرفت الملك، لأنه فرط في الدماء. ثم قال يا ليت أمي لم تلدني. قال ابن المسيب لما سمع هذه الكلمة الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليهم. ومن الشعراء من حفظ الله فحفظه الله، حسان بن ثابت كان يحفظ الله بشعره وبأدبه وبقلمه وبقصائده فحفظه الله، كان يمدح الدعوة ويمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول في بيت يسب قريش، في هذا البيت يسب مشرك قريش، يقول زعم السخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلاب. سخينة قريش تسبها العرب بأنها سخينة، والسخينة نوع من الطعام كالثريد أو كالرواكة الخافرة، تحبها قريش تموت فيها وتحيا. فالعرب إذا سبت قريش قالت سخينة، فقال حسان وهذا في ترجمة زعمت سخينة، يعني زعمت أن ستغلب الله تحارب الله بسيوفها، فليغلبن مغلب الغلاب، لأنه الغلاب سبحانه. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم لقد شكر الله لك بيتك يا حسان، سمع الله بيته، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لقد شكر الله بيتك يا حسان يوم قلت زعم السخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلاب. كان صلى الله عليه وسلم يقرب له المنبر ويجلسه عليه ويقول اهجوهم وروح القدس يؤيدك، يعني جبريل، فكان يهجوهم ويقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أجبت هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفر فشركم لخيركم الفداء. قال الزهري أسخر بيت قالته العرب قول حسان في بدر، قال وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. يقول هذا أسخر بيت قالته العرب، نعم، يقول تحت قيادتنا المسلحة جبريل القيادة ومحمد، فكيف تغالبوننا؟ وبيوم بدر إذ يصد وجوههم يعني الكفار، يصد وجوه الكفار جبريل تحت لوائنا ومحمد، فهو قائد الشعراء إلى الجنة لأنه حفظ الله. ومنهم كعب بن مالك ومنهم ابن رواحة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر، في قصيدة رائية يقول لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر، وفي قصيدة أخرى يقول فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال وإياك فثبت، وثبته الله، ثبت الله بالرواحة، باع نفسه من الله، كما يقول ابن القيم باع في يوم بيعة العقبة والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا فقد وجب البيع، وذهب إلى موسى فلما أتت ساعة الصفر نزل إلى الأبطال وخلع درعه وأخذ سيفه وقال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نصفة في شنة. يقول له الصحابة يودعونه في المدينة ويبكون تعود لنا يا ابن رواحة بالسلامة والعافية، قال لا ما يريد يعود إلى المدينة، ودع الرسول وبكى صلى الله وسلم على محمد. ولما التفت إلى المدينة وهو على فرس قال خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خيرا مودع وخليل، ترك زوجته وأطفاله وأصحاب الأنصار وأصدقائه وما التفت إلا رجل إلى رجل من أجل عين تكرم ألف عين. قال خلف السلام على امرئ، على الرسول صلى الله عليه وسلم، خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مودع وخليل. قال له الصحابة تعودون بالسلامة؟ قال لا لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرق تكذف الزبدة حتى يقال إذا مروا على جدثي يعني قبري يا أشهد الله من غاز وقد رشد قتل هناك وروحه هناك في الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فحفظه الله وأصبح شهيدا. وممن ضيع الله على ذكر الأدب امرأ القيس ضيع شبابه في المعصية فضيعه الله ما عرف إلا النساء والخمر فضاع. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قائد الشعراء إلى النار امرأ القيس ومعه ابن هاني الأندلسي أحد الفجرة دخل على خليفة على سلطان قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول للسلطان احكم فأنت الواحد القهار. فعلمه الله من هو الواحد القهار وأعطاه درسا لئلا ينسى من هو الواحد القهار. خرج من القصر فأصيب بمرض قالوا كان يعوي كالكلب على فراشه ويقول أنت الواحد القهار. وأخذ يبكي ويقول أبي عيني مستكر إليك نظرت لي فأهنتني وقذفتني من حالكي لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. والقروي هذا أحد الشعراء اللبنانيين المنحرفين الفجرة نزل في دمشق فاستقبلوه على الأكتاف وصفقوا له في صالة فقال حبولي دينا يجعل العرب ملة أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي. يقول أعطوني الأمة عربية أمة واحدة ولو كنا على مذهب البرهم الهندوكي المجرم. ثم يقول أيا مرحبا كفرا يؤلف بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. انظر إلى المجرم الكافر. فأخذه الله يقولون مات في الحمام في دورة المياه وما علم به إلا بعد أيام أصبح جيفة كالكلب ليعلمه الواحد الأحد أنه الواحد الأحد. ومنهم إيريا أبو ماضي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا ما بيت لست أدري لست أدري فما درى لا دريت ولا تليت وتوليت وعصيت وأذنبت وأخطيت. وأخذه الله أخذ عزيز المقتدر فمات في سوء حال ألا فاحفظ الله يحفظكم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.